السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنأخذ الليلة إن شاء الله تعالى بداية كتاب الصيام في هذه الدورة المقررة، وقد سبق شرح في ضمن الدروس الزبد. يقول الناظم يرحمه الله: كتاب الصيام. والصيام ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع في أكثر الروايات، والركن الخامس في بعض الروايات، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: بني الإسلام على خمس. وأجمع العلماء على أن صيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام، وقد فرضه الله جل وعلا في السنة الثانية من الهجرة، في شعبان، في السنة الثانية من الهجرة. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، وقالوا كانت التي يصومها النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر ناقصة إلا رمضان سنة أو رمضان سنتين كان كاملا. في هذا إشارة وإشعار إلى أن الأجر واحد، اكتمل الشهر أم نقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، ذكر منها شهر رمضان، وهو من أشهر السنة الشهر التاسع. وفي مناسبة عددية بين ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وبين كون شهر رمضان الشهر التاسع من السنة الهجرية. كتاب الصيام، وهو لغة الإمساك، مطلق الإمساك: أمسكت عن أكل، أمسكت عن شرب، أمسكت عن كلام، أمسكت عن حركة، يقال إنك صائم، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ويقال خيل صائمة إذا كانت ممسكة عن الجري، فهو في لغة الإمساك. أما في الشرع، إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن مفطرات مخصوصة بنية من شخص مخصوص، وهو المسلم البالغ، من المسلم العادل الخالي عن الحيض والنفاس. فهو ركن كما قلنا من أركان الإسلام، وأجمع على هذا العلماء. والصوم والصيام مصدران ذكر في كتاب الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. قال هناك: إني نذرت للرحمن صوما، فهو مصدران جاء في كتاب الله جل وعلا يدلان على هذا المعنى الشرعي، وهو الإمساك، أو أكثر ما جاء إلى المعنى الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فرضه الله جل وعلا كما قلنا في السنة الثانية من الهجرة، وأول من فرضه الله جل وعلا كان على سبيل التخير، كان في أول أمره من قبيل الواجب المخير: من شاء صام ومن شاء أطعم. والصيام أفضل، كما قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي أخرج أكثر من الفدية. وأن تصوموا خير لكم، فكان في أول أمر فيه تخير، ثم حتمه جل وعلا وجبه، وصار من الفرض المعين الذي لا تخير فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. تدرج جل وعلا في تشريعه هكذا ليسهل على الناس صيامه. وهل سببه صوم واجب؟ قيل: سببه صوم واجب، فمنهم من قال صوم عاشوراء كان واجبا، ثم جاء رمضان ونسخه، وقيل بل صيام 3 أيام من كل شهر كان واجبا، ثم جاء شهر رمضان ونسخه. والصحيح أنه لم يسبق صوم رمضان صوم واجب، أول صيام واجب هو صيام رمضان على الصحيح، كما دلت على ذلك مجموع الأدلة فالواردة في الأمر بصيام عاشوراء أو بصوم 3 أيام إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. صيام رمضان أو صيام عموما، الصيام عموما ليس من الشرائع الخاصة بهذه الأمة، بل كان في شريعة من قبلنا، كان في شريعة داود عليه الصيام عليه الصلاة والسلام، وكان أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في شريعة موسى لما أمره جل وعلا بصيام 30 يوما ليؤتيه التوراة عند تمامها، فاستاك لما وجد أثر الخروف، فأمره الله جل وعلا أن يصوم 10 وأن لا يستاك، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالشاهد أن الصيام عموما ليس من الشرائع الخاصة بهذه الأمة أو ليس من شريعتنا فقط، بل هو من الشرائع القديمة، وإن اختلف في كيفيته وفي زمانه. كتاب الصيام: يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بذكر أنه واجب، يجب صوم رمضان، ووجوبه كما سبق عرفنا أدلته من الكتاب والسنة والإجماع، فهو واجب. يجب صوم رمضان، ورمضان هو الشهر 9 من أشهر السنة الهجرية، مشتق من الرمضة وهو شدة الحر، لأن العرب لما وضعت الأشهر صادفت أحوالا في الجو أو أحوال للعرب، فأخذت تسمية الشهور وأسماء الشهور من هذه الأحوال: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، وهكذا. فرمضان صادف وقت الحر، وقت الرمضاء، فسموه رمضان، وليس سمي بذلك لأنه رمى الذنوب ويحلق الذنوب، لأن التسمية قبل في الجاهلية قبل إتيان الشريعة بتسميته رمضان، هذا على قول إن العرب هي التي وضعت الأسماء، ولكن الصحيح أن الله جل وعلا هو الذي وضع الأسماء كما قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، بما في ذلك أشهر الأسماء الأشهر وأسماء الأيام وأسماء السنين. يجب صوم رمضان بأحد أمرين، فصيام رمضان على عامة الناس يجب بأحد أمرين: الأمر الأول الرؤية للهلال، الثاني الاستكمال، ولا نلجأ إلى الثاني إلا إذا تعذر الأول. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فالطريقة الأولى الرؤية، الطريقة الثانية الإكمال، ولا يرجعون إلى الطريقة الثانية إلا إذا تعذرت الأولى، لكن المؤلف رحمه الله ذكر في النظم الطريقة الأولى، ذكر في النظم الطريقة الثانية المذكورة في الحديث، وذكر الثانية الطريقة الأولى، قال: بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدد. ربما أن النظم ما ساعده لأن يأتي بالطريقتين على الترتيب الشرعي. فالطريقة الأولى الرؤية شرعا، فإن لم فالإكمال. نأخذ ما ذكره رحمه الله تعالى باستكمال شعبان العدد، باستكمال شهر شعبان العدد، أن نكمل شهر شعبان العدد وعدده 30 في الكمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الأسرة صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية. فإما أن يكون الشهر العربي 30، وإما أن يكون 29، باستكمال شعبان شهر شعبان العدد أقل أن نصوم 30. الطريقة الثانية أو رؤية العدل هلال الشهر، إذا وهي الطريقة الأولى شرعا، إذا رأى العدل هلال الشهر أو رؤية العدل هلال الشهر شهر رمضان فنصوم، لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وشاهد هنا من المشاهد، ويصح أن تكون من الشهود من حضر، لأنه قال بعدها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر لم يحضر الشهر. هذه الطريقة الأولى التي ذكر الثانية في النظم، نأتي بشرحها ثم نرجع للطريقة الأولى التي في النظم وهي الثانية شرعا. أو رؤية العدل، إذا رأى العدل شهر رمضان فنصوم، لهذه الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهي طريقة شرعية لإثبات الشهر. يكتفى فيها بعدل واحد برؤية العدل، ولا يشترط فيها عدلان، لأنه ثبت من حديث ابن عمر قال: رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول شهادته وأمر الناس بالصيام. الشاهد في الحديث الأول إن عمره هو واحد، وفي الثاني الأعراب ليست قصة واحدة وإنما واقعتان، فقبل في الأولى واحدا وقبل في الثانية واحد. أو رؤية العدل، هناك عدل رواية وعدل شهادة، أيهما أضيق؟ الرواية من الشهادة؟ الشهادة أضيق، لأن الشهادة لا تقبل إلا من المسلم البالغ العاقل الحر، الذكر في أكثر الأحيان أو في أكثر الأحيان الذكر. فالعبد هل هو عدل رواية أم عدل شهادة؟ ليس بعدل شهادة، لأن شهادة العبد ما تقبل، لقول الله جل وعلا: في الشهادة ممن ترضون من الشهداء. والشخص لا يرضى أن يشهد له عبد. المرأة هل تقبل شهادتها أم لا؟ في الأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا تقبل شهادتها، كالولادة والثيوب والبكارة. في الأموال تقبل شهادتها بانضمامها إلى الرجل، فرجل وامرأتان، فلا تقبل شهادتها فيما يطلع عليها الرجال غالبا استقلالا، فهي ليست بعدل شهادة لكنها عدل رواية. لو روت لنا رواية وهي عدل في ذلك نقبلها، أو روى العبد رواية نقبل ذلك. ما المطلوب في الهلال، عدل الرواية أم عدل الشهادة؟ عدل الشهادة أو رؤية العدل أي عدل شهادة. فالمرأة إذا رأت الهلال ما تقبل روايتها، ما يقبل إخبارها، لأن هذه شهادة لا رواية. العبد إذا قال رأيت الهلال ما يقبل القاضي قوله، لأن هذه شهادة لا رواية، شهادة لا رواية. فلا بد إذن من العدالة، عدالة الشهادة. هل لا بد من العدالة الظاهر، هل لا بد من العدالة الباطنة، أم يكتب فيها بالعدالة الظاهرة؟ ما الفرق بينهما، بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ العدالة الباطلة الباطنة، العبد الباطن هو من شهد عند القاضي وقبل القاضي شهادته، هذا عدل في الظاهر وفي الباطن أقوى. العدل الظاهر هو المسلم الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، والأصل في المسلمين العدالة، هذا من حيث الظاهر عدل، لكن من حيث الباطن قد لا يكون عدلا. فإذا زكي عند القاضي زكاهم يزكون عند القاضي وقابل القاضي شهادته وتزكيتهم، فهذا عدل في الظاهر وفي الباطن. في أشياء لا بد في شهادة العدالة، في شهادة العدول، من العدالة الظاهرة والباطنة. فالقاضي هل يقبل أي عدل؟ ما يقبل أي عدل، وإنما لابد أن يزكى إن لم يعرف حاله، عدالة ظاهرة وباطنة. في هلال رمضان هل لابد في العدل أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، أم يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة؟ يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة على الصحيح، كما وذكره النووي في المجموع واعتمده ابن حجر الرملي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس لما جاء عربي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين، هل هو مسلم أم لا؟ فقال نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم يسأل عن حاله، فدل على أنه يكتفى في العدالة بالعدالة الظاهرة، ولأن طلب العدالة الباطنة في رؤية الهلال فيه مشقة وصعوبة، والباطن يعلمه الله. طبعا هذا باطن عدل، لما يقول عدل باطن أي نسبة لحكم القضاء، لكن في حقيقة الأمر الله أعلم به، باطن أي في حكم القضاء. فهذه الطريقة الأولى رؤية العدل، إذا رأى العدل هلال الشهر فيقبل، هلال رمضان فقط نقبله، باقي الأشهر لا يقبل فيها عدل، لابد فيها من اثنين ولا يقبل فيها واحد، كما ثبت في الدارقطني وغيره من حديث أبي وائل شهير بن سلمة قال أتانا كتاب عمر إذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهم رأياه بالأمس. هذا في هلال الفطر لابد فيه من اثنين، لابد فيه من اثنين على الأصل في الشهادة، يستثنى رمضان يكتب فيه بعدل واحد لحديث ابن عباس ولحديث ابن عمر، ويتسامح فيه بخلاف خروج الشهر يشدد فيه، لأن المرأة قد يشهد برؤيته هلال شوال لكي يتخلص من الصوم، فشدد فيه لابد أن ينضم إليه شاهد آخر، ولا يقبل فيه إلا شاهدا كشاهد الحجة وباقي الأشهر، أو رؤية العدل هلال الشهر. طيب، هناك أشياء مترتبة على رمضان تثبت ضمنا، إذا ثبت الصيام بعدل واحد فتثبت صلاة التراويح بعدل ضمنا، يثبت دخول وقتها. الفطر كذلك إذا صمنا بعدل واحد في دخول الشهر وترقبنا هلال شوال ولم نره نكمل كم؟ 30 ثم نفطر. في الحقيقة أفطرنا بعدل أم لا؟ أفطرنا بعدل، لأننا أكملنا رمضان 30 بناء على دخوله بعدل واحد، فثبت شوال بعدل واحد، لكن ثبوت شوال بعدل واحد ليس استقلالا، لم يشهد شاهد أنه رأى شوال وإنما تبعا لشهر رمضان وضمنا، ولهذا يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ويثبت ضمنا ما لا يثبت استقلالا، فثبوت بعدل بالنسبة للصوم ولتوابع الصوم فقط. لذلك الفطر والتراويح وزكاة الفطر جواز إخراجها من أول اليوم، من أول يوم في رمضان. طيب، شخص عليه دين لآخر وقت السداد أول يوم في رمضان، فشهد شاهد بدخول الشهر، هل نقول حل عليه الدين أم نقول لم يحل عليه الدين؟ لأن هذا ليس بصوم وليس بتابع للصوم، لابد من شهادة اثنين أو لابد من إكمال شعبان 30، فما الحكم؟ شخص آخر قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم ثبت دخول رمضان بشهادة عدل واحد، هل تطلب هذه الليلة مع غروب الشمس أم في الليلة الثانية لأن تيقن دخول رمضان؟ فقالوا ثبوت الشهر شهر رمضان بعدل واحد إنما هو بالنسبة للصوم وتوابع الصوم فقط، هذه الأشياء ما تثبت بعدل، على الأصل في الشهادة لابد من شاهد، فلا يحل الأجل ولا تطلب الزوجة إلا بشهادة عدلين أن الشهر دخل أو بإكمال شعبان. نعم. أو رؤية العدل هلال الشهر، فإن لم يتمكن من الرؤية يرجع للطريقة الثانية وهي الاستكمال التي ذكرها الناظم أولا في نظمه. متى لا يتمكن من الرؤية؟ لا يتمكن من الرؤية إذا كان هناك غيم أو سحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، أنا لا تتمكن من الرؤية. منها كذلك قالوا إذا قارن غروب الهلال غروب الشمس لا تتمكن من الرؤية، أو غرب الهلال قبل غروب الشمس لن تتمكن من رؤيته بقوة ضوء الشمس، إذا غرب الهلال بعد غروب الشمس هل تتمكن من الرؤية أم لا؟ في بعض الأحيان تتمكن وفي بعض الأحيان لا تتمكن. قالوا إذا غاب الهلال بعد غروب الشمس بأكثر من 7 درجات يمكن أن يرى، فإن غاب بعد غروب الشمس لأقل من 7 درجات لا يمكن أن يرى وتتعدى رؤيته كما يقول أهل الفلك. الرؤية بالبصر، ما حكم الرؤية في المنام؟ إذا رأى الهلال في المنام هل يثبت به حكم؟ ما يثبت به حكم بإجماع العلماء، حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له إن غلم من رمضان لا يأخذ بهذا بإجماع العلماء، وإن كانت رؤيته حقا يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل بي، فلماذا ما أخذنا ملاما من الرؤية حقا لم نأخذ بها؟ قالوا ليس لي خلل في الرؤية وإنما لعدم ضبط الرأي، لعدم ضبط الرأي فلا نأخذ بها في دخول الشهر. بل قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن غدا رمضان، فقال له أحد الفضلاء أظنه القاضي حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قال لأصحابه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهو حي، ولم يقل لهم غدا من رمضان، فكيف يقول في المنام لك إن غدا من رمضان؟ فأيهم أحوج في حال الحياة؟ أو رؤية العدل هلال الشهر، إذا رآه شخص وجب في حقه، إذا رآه واحد هل يجب في حق البقية أم لا؟ من صدقه ووقع في قلبه صدقه فيجب عليه الصوم. هذا الواحد ذهب إلى القاضي وهي شهادة كما قلنا، لا بد أن يقول أشهد أني رأيت الهلال كذا وكذا، فقبل القاضي شهادته وعمم القاضي بالصيام، هل يجب الصيام أم لا؟ شخص قال أنا لا أثق في هذا يلزمه أن يصوم، وإن قال لا أثق فيه ما دام أن هذا شهد عند القاضي وقبل القاضي شهادته فيجب الصوم على الكل، وثقت به أم لم تثق؟ محله الوثوق وعدمه إذا لم يشهد عند القاضي أو عند القاضي شهادته، فإن صدقته وجب عليك الصوم، وإن لم تصدقه لم يجب عليك. فإن أدى الشهادة عند القاضي وقبلها القاضي يجب على الكل، لقول صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي في الناس أن يصوموا غدا. فعموم الصوم أو وجوب عموم الصوم لا يكون بمجرد الرؤية، لا بد معه من انضمام أمر القاضي لقوله قم يا بلال فنادي في الناس فليصوموا غدا. فإن لم تتمكن الرؤية فيرجع إلى الطريقة الأولى في النظر وهي الثانية شرعا باستكمال شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، وفي رواية فاقدروا له، اقدروا له معناه كمل العدة لأن الرواية الأخرى بينتها فأكمل العدة شعبان 30، فيصام شعبان 30 يوما، بعد 30 سيأتي رمضان، لأن الشهر لا يكون العربي لا يكون أكثر من 30، يكون 29 ويكون 30 ويكون أكثر من ذلك. الحساب، إذن هذان طريقان لمعرفة دخول الشهر، الرؤية الشرعية والثاني الإكمال. الحساب الفلكي، هل يدخل في إثبات الشهر أم لا؟ كالتقاويم هذه اليوم من قبل الحساب الفلكي، هل تدخل في إثبات الشهر؟ وهل لها مدخل في إثبات دخوله وخروجه أم لا؟ لا مدخل لها لا في دخوله ولا في خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة على طريقتين، الرؤية فإن لم تتمكن أو فإن لم تمكن فالإكمال، أما الحساب الاعتبار به. فإن دل الحساب دلالة قطعية على أن غدا من رمضان هل يصام؟ لا يصام، طريقها هاتان الطريقتان. طيب هذا في جانب الإثبات لا يؤخذ به. في جانب النفي، إذا دل الحساب على أنها الرؤية لا تمكن، الرؤية لا تمكن ولا يتمكن منها، فجاءنا شخص وقال رأيت الهلال، هذه طريق شرعية الرؤية، هل نأخذ بقوله رأيت الهلال وهو عدل أم نأخذ بالحساب في جانب النفي الذي يقول إن الرؤية لا يمكن في هذا الوقت؟ في جانب النفي نأخذ بالحساب إذا كانت مقدمات قطعية وقال به عدد من أهل الفلك بل عدد التواتر نأخذ به لأن هذا شيء قطعي وشهادة الشاهد هذا شيء ظني فلا نتركه قطعيا لأجل ظني. هذا التفسير الصحيح فيها وهو أن الحساب الفلكي يؤخذ به في جانب النفي إذا كانت مقدماته قطعية وقال به عدد يبلغ التواتر. في جانب الإثبات لا نأخذ به الحساب وإنما يؤخذ بالطريقتين بالرؤية، فإن لم تتمكن من الرؤية فتأخذ بالإكمال فأكمل عدة 30. إذن هاتان طريقتان عامتان في دخول الشهر في حق كل المسلمين، وهناك طرق خاصة في بعض أو في حق بعض الناس، كما أشرنا لبعضها: من وقع في قلبه صدق مرة يجب عليه الصوم وإن كان القاضي ما قبل شهادته، إما لكونه امرأة أو لكونه صبيا أو لكونه فاسقا. أخبرتك زوجتك أنها رأت الهلال ووقع في قلبك صدقها، يجب عليك أن تصوم ويجب علي هي أن تصوم. هذه طريقة خاصة في من وقع في قلب صدق يجب عليه الصوم. من الطرق الخاصة وهي ترجع للطريقتين السابقتين طريق الاجتهاد، طريق الاجتهاد، وهذا الاجتهاد في حق من حبس ولم يعلم بالشهور أهو في رمضان أم قبل رمضان أم بعد رمضان، هذا الواجب عليه أن يجتهد ويصوم باجتهاده، ثم إن تبين له الحال وأنه صام في وقت رمضان فواضح صام أداء، وإن تبين أنه صام بعد رمضان فواضح أنه صام قضاء لكن لا إثم عليه لعذره، وإن تبين أنه صام قبل رمضان فيجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي إذا حبس سنة مثلا يجب عليه أن يقضي، لكن لو حبس مثلا سنوات 5 سنوات وهو يصوم ثم بعد ما خرج تبين أنه كان يصوم قبل رمضان كم سيقضي؟ صوم سنة فقط، لأن كل سنة تكون قضاء عما قبلها فيصوم سنة واحدة. وإن لم يتبين له شيء لا مصادفة رمضان ولا قبل ولا بعد رمضان فصوم صحيح لأنه معذور. هذه طريق في إثبات دخول الشهر وهي طريق الاجتهاد، وهي ترجع إلى الطريقتين السابقتين الرؤية أو استكمال شعبان 30. في حق من دون مسير القصر نقف عند هذا الشطر من البيت الثاني، وهو يتحدث عن مسألة هل إذا رؤي ببلدة يلزم الصوم جميع الناس أم لا. نؤخر الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم لأن الوقت انتهى، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.